باب لا يذبح فيه بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، لا نافية، ويحتمل أنها للنهي. إذا كانت نافية حينئذ لا يذبح بالرفع، وإذا كانت ناهية حينئذ لا يذبح بإسكان الحاء، فلا يسرف في القتل. صحيح، يعني يجوز دخول لا النهي على الغيبة، وإن كان الأكثر في لسان العرب وكذلك في الشرع الأكثر الخطاب، كذلك لا تقتل، لا تضرب إلى آخره، لا تأكل الربا، خطاب، هذا الأصل فيه في النهي وهذا الغالب. لكن على الصحيح إن كان بعض منازع من النحاة وغيرهم أنه هل يجوز أن تدخل لا النهي على الغائب، صواب نعم، جاء في القرآن فلا يسرف في القتل. وإذا جاء في القرآن حينئذ أي قاعدة يقاعد النحاة ويبطلون العموم في النفي فهي باطل، التعميم باطل، وإنما يقال الأكثر في الشرع، الأكثر في لسان العرب أنه يرد بالخطاب، وقد يرد ماذا؟ بالغيبة، لكن أنه يمنع الغيبة مطلقا وقد جاء في الشرع جواب لا، وإنما يسر النحاة على ذلك بناء على قاعدة ماذا؟ أنهم لا يأخذون قواعد النحو من القرآن، لا يجعلونه ماذا؟ أصلا في معرفة القواعد النحوية، هذا باطل. ولذلك ابن هشام رحمه الله تعالى وكذلك ابن مالك من أجل من أحيا سنة الاستدلال بالقرآن على القواعد النحوية، قد لا تجد حتى في كتاب السيبويه، قد لا تجد أنه يستدل بالآيات، ابن هشام ابن مالك هم اللذان جعل الله عز وجل لهما القبول في من أتى بعدهما لكونهما قد أحيا سنة الاستدلال به بالقرآن، فجعل القرآن أصلا، ولذلك يرد على قواعد النحاة، لا سيما ابن هشام حتى ابن مالك يردون على قواعد النحاة المعممة هذه دون تفصيل بوروده في آية كذا، بل حتى في قراءة كذا. ولذلك ابن هشام حتى في قطر الندم عن كونه كتاب مختصرا يقول: وجاء في قراءة كذا والقراءة سنة متبعة. هم يقول: لا، هذا شاذ الذي تساءلون به والأرحام، قالوا هذا لا يجوز، ممتنع عنده، وجاءت قراءة والأرحام واجب النصب عند النحاة، والأرحام هذا لا يجوز، لابد أن يقول وبالأرحام، لابد من إعادة الخافض. لكن ابن مالك استثنى، قال: لا، ما دام جاء في القرآن انتهينا. وابن هشام كذلك قال: هذه سنة متبعة قراءة وانتهينا، إذن لا نعول على تعميم، لا على قاعدة، لا نعمم على تعميم النحاة في النفي، حينئذ القرآن يجب أن يجل لأنه نزل بلسان عربي. قال هنا: لا نافية، ويحتمل أن المنع حينئذ على وجه التحريم أو الكراهة، يعني حيث المعنى فيه في خلاف، الإعراب واضح أنه لا يذبح، لا يذبح، لا يذبح، يذبح، يجوز الوجهان. لا، إذا قلنا نافية حينئذ المراد به المنع، ومعلوم أن المنع هنا مراد به حكم شرعي، حينئذ قد يكون الحكم الشرعي من حيث المنع إما تحريما وإما كراهة. النفي لا يعين، النفي لا يعين. أما إذا قلنا لا يذبح، لا يذبح، صار نهيا، والنهي ها يقتضي التحريم، إذن النهي فيه تعيين للحكم الشرعي وهو التحريم، وأما النفي ففيه المنع، والمنع أعم من التحريم، فرق بين البابين. لا نافية، حينئذ يحتمل أن المنع على وجه التحريم أو على وجه الكراهة، ونحتاج إلى دليل مخصص، والصواب أنه على التحريم لما سيذكره المصنف رحمه تعالى. ويحتمل أن لا هنا في هذا التركيب لا يذبح أنها للنهي، والأصل فيه التحريم، أصل فيه التحريم، واستظهره الشارح، يعني جعل أن لا هنا للنهي أولى، يعني جعله ظاهرا على غيره، استظهره يعني جعله ظاهرا على غيره. الشارح مراد به عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد، المصنفون اعتمده ابتداءً